ما حكم الذين يقولون إن الديمقراطية والانتخابات هي الشورى الإسلامية؟ هذه مجازفة في ادعاء هذه المساواة. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم من حديث بريدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفع. في هذين الحديثين نصيحة لمن يقول على الله عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والديمقراطية والانتخابات لا تلتقي مع الشورى التي شرعها الله، لا في الأصل ولا في الفرع، لا في الكل ولا في الجزء، لا في المعنى ولا في المبنى. والدليل على ذلك أمور: أولا، من شرع الديمقراطية؟ الجواب: الكفار. من شرع الشورى؟ الله العزيز الغفار. هل للمخلوق أن يشرع؟ الجواب: لا. وهل يقبل تشريع المخلوق؟ الجواب: لا. والمشرع للديمقراطية هو المخلوق، والمشرع للشورى هو الله سبحانه. فإله الشورى وأهلها هو الله عز وجل، وإله الديمقراطية وأهلها هم الكفار والأهواء. فهل لنا إله سوى الله؟ قال الله جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكما؟ وقال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فهي المفاصلة التامة بين الديمقراطية والانتخابات من جهة، والشورى الإسلامية من جهة أخرى. الشورى الكبرى هي ما يتعلق بسياسة الأمة، يقوم بها أهل الحل والعقد من العلماء والصالحين والمخلصين. والديمقراطية يقوم بها أهل كفر وإجرام وجهل من رجال ونساء. وإذا أدخلوا مسلمين أو علماء معهم فإنما هذا من أجل تمرير باطلهم فقط وترويجه عند المسلمين. وهل يجوز أن يسوى بين المسلم المؤمن الصالح الطيب الذي اصطفاه الله واختاره، وبين المجرم الذي أبعده الله وأخزاه؟ أفما قال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فلم يسوي الله تبارك وتعالى بين هؤلاء وهؤلاء. وأما الديمقراطية فإنها تسوي بين الجميع. أهل الشورى لا يحلون حراما، ولا يحرمون حلالا، ولا يحقون باطلا، ولا يبطلون حقا، بخلاف أصحاب الديمقراطية فإنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ويبطلون الحق وينصرون الباطل. فأهل الشورى يتشاورون فيما أشكل عليهم من أمور الحق وتنفيذه، فهم متبعون ومقتدون، ولا يأتون بأحكام تخالف حكم الله. والآخرون مبتدعون، مؤسسون للباطل، مشرعون من دون الله رب العالمين. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل ذكره: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال سبحانه: وما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. والشورى ليست إلا في أمور نادرة، فما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك الحكم فيه فلا شورى فيه. وأما الديمقراطية فإنها مضادة لأحكام الله جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والشورى ليست فرضا ولا واجبة في كل وقت، بل هي تختلف باختلاف المواقف والأحوال، فتكون في وقت واجبة وتكون في وقت آخر غير واجبة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالشورى في التحرك لبعض المعارك والغزوات، ولا يأتي بها في وقت آخر، فهي تختلف باختلاف الأحوال. وأما الديمقراطية فهي فرض على أهلها، ولا يسمح لأي إنسان أن يخرج عنها أبدا من الحكام والرؤساء، ولا بد أن ينفذوها ويطبقوها على شعوبه. ومن فرض على الناس ما لم يفرضه الله فقد استعبد الناس. قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. والديمقراطية ترفض الشريعة الإسلامية وتتهمها بالعجز وعدم الصلاح، والشورى أثبتت قوة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان. والشورى جاءت حين جاء الإسلام، وأما الديمقراطية فما جاءت إلى بلاد المسلمين إلا في هذين القرنين 13 و14 الهجريين. فهل معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ديمقراطيا وكذا كان الصحابة وجميع المسلمين؟ والديمقراطية معناها حكم الشعب نفسه بنفسه، وأما الشورى فهي من التشاور، فليس فيها إنشاء حكم لم يكن له أصل في الشرع، وإنما فيها التعاون على فهم الحق ورد الجزئيات للكليات والمستجدات للأمور العتيقات.